توفيتنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن وجوهنا عن الحاجة إلا إليك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك اللهم املأ قلوبنا وقلوب الحاضرات حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وشوقا إليك وشوقا إليك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. إلهنا إلهنا نشكو إليك أنفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسرع بنا إلى الحوبة وتسوفنا عن التوبة. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وقوي عزائمنا وأصلح الظاهر والباطن منا. اللهم إنا نسألك أنفسا بالخير أمارة تدلنا عليك وترغبنا فيك. اللهم ارزقنا وارزق شبابنا وفتياتنا عفة يوسف عليه السلام ونسألك للحاضرات ولأهلينا ولمن أمن على دعائنا وللمسلمات. اللهم ارزقهن طهر مريم ابنة عمران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا من لا يخفى عليك شيء يا من لا يعجز شيء يا حفيظا على كل شيء يا قادرا على كل شيء يا من بيدك كل شيء يا محيطا بكل شيء. اللهم اغفر لنا كل شيء اللهم اغفر لنا كل شيء كل شيء كل شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء. اللهم امحو سيئاتنا، اللهم امحو سيئاتنا، نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أثقلتنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلها ليلة التوبة، ليلة المغفرة. يا قادر يا قادر، اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزك شيء، يا من أمرك بعد الكاف والنون، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. نحمدك على سترك، اللهم أدم علينا، اللهم أدم علينا سترك، اللهم أدم علينا سترك، اللهم واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. تبنا إليك، رجعنا إليك، أنبنا إليك، أقبلنا عليك، فاغفر لنا ربنا وتجاوز عنا، فإنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم الشيخ زايد وارحم الشيخ مكتوم، اللهم وارحم من انتقل إليك من حكام الإمارات، وارحم يا ربنا من مات من أهلينا، من مات من أهلينا، وخص من ذلك والدينا، والدينا والدينا والدينا والدينا يا رب العالمين. اللهم أنزل شفاءك وعافيتك على ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة، اللهم ألبسه لباس العافية، اللهم توجه بالعافية، اللهم صب عليه العافية صبا، اللهم إن كان للعافية لباس، اللهم ألبسه إياه يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى. اللهم يا ربنا، اللهم احفظ دولة الإمارات، اللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ ولاة أمرها واحفظ أهلها واحفظ من عاش فيها من عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.